قال وحدثني إسحاق ابن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن ومحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان الحر فأبردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. وذكر أن النار اشتكت إلى ربها فأذن لها في كل عام بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف. قال وحدثني حرملة ابن يحيى قال حدثنا عبد الله ابن وهب قال أخبرنا حيوة قال حدثني يزيد ابن عبد الله بن أبي أسامة ابن الهادي عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قالت النار ربي أكل بعضي بعضا فأذن لي أتنفس فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فما وجدتم من برد أو زمهرير فمن نفس جهنم، وما وجدتم من حر أو حرور فمن نفس جهنم. نعم، فدلت هذه الأحاديث على أن النار مخلوقة وأنها مخلوقة الآن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اشتكت النار إلى ربها فقالت يا رب أكل بعض بعض، فدل هذا على أن النار مخلوقة وموجودة الآن، خلافا للمبتدعة الذين يقولون بأنها ليست مخلوقة الآن لأن خلقها الآن عبث، كنا تخلق الآن وتعطل فهذا عبث، ولكن مدى بالسنة والجماعة أن النار مخلوقة الآن وأن الجنة مخلوقة الآن. ولقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم النار ورأى فيها امرأة قد حبست هرة حتى ماتت، لا هي التي أطعمتها ولا هي التي تركتها تأكل من خشاش الأرض. ولما صلى النبي صلى الله عليه وسلم الكسوف رأى النار في مقام هذا صلى الله عليه وسلم. أيضا في هذا الحديث في هذه الحديث أن الإنسان يمنع الشواغل التي تحول بينه وبين الخشوع في الصلاة، ولو أدى ذلك إلى تأخير إيقاع العبادة في زمنها المفضل من أجل الحفاظ على ذاتها. وقد سبق معنا القاعدة التي ذكرنا لكم من قبل اللي هي إيه؟ النظر إلى ذات العبادة مقدم على النظر إلى زمانها ومكانها، النظر إلى ذات العبادة مقدم على النظر إلى زمانها ومكانها. يعني لو كان العبادة زمن فاضل ولو كان العبادة مكان فاضل فإننا مع ذلك نعمل إيه؟ فإننا مع ذلك إذا كان هذا سيؤدي إلى أنه عدم الخشوع في الصلاة، عدم إتيان العبادة على وجه الأكمل، فإننا نؤخر إيقاع العبادة حتى نوقعها في زمن معين إن نكون قد حفظنا فيه على ذات العبادة. دليل ذلك مثلا بالنسبة لمكان العبادة ركعة الطواف، حينما يكون هناك اشتداد زحام في الحج وصحن الكعبة هذا يمتلئه بالطائفين، فبعض الناس يصر أن يوقع ركعتين وراء الايه؟ وراء المقام. شوف المقام وراء المقام، طب وراء المقام ازاي؟ ده فيل بشري ماشي. يقولك لا، تاخده من مقام ابراهيم المصلي. طيب هذا مكان فضل للعباد، لكن ذات العبادة هل يصلح تحقيقها؟ ده انت ناس بشروك يمين وشمال وربما يدوسونك بالاقدام، هو انت تعرف تمشي اصلا فضلا عن انك ستقف تصلي وتخشع وتستحضر الخشوع؟ مستحيل. يبقى ايه؟ ارجع الى مكان تؤدي فيه العبادة على الوجه الاكمل بخشوعه. يبقى النظر الى ذات العبادة مقدم على النظر الى مكانها، اما الى زمانها فكقول النبي صلى الله عليه وسلم في من قام من الليل يصلي فغلبته عيناه، قال صلى الله عليه وسلم فليرقد، نم لك شوية كمان نصف ساعة ولا كذا حتى يذهب النوم، فلعل أحدكم إيه؟ يذكر ربه فيسب نفسه. يبقى أخر العبادة ولو عن الزمن الذي قد يكون فاضلا بالنسبة لها حتى تقعها فين؟ في وقت تؤدي فيه العبادة على وجهه لك. ومن هذا أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بحضرة الطعام ولو يدافعه الأخبثان. ومن ذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بكساء أبي جهل وقال أتوني بأنبجانية أبي جهل. كل هذا من أجل إزالة الشواغل التي تؤدي إلى التأثير على الخشوع في الصلاة. ومن هذا الإبراد بالظهر في وقت الحر. ليه؟ لأنه إذا وضعت رأسك على الحر والأرض ملتهبة بهذا فإن ذلك يؤدي إلى نقص خشوعك. لا أبرد حتى يأتي ظل أو فيء التلول وتوقع العبادة في خشوع. هذا أفضل من أنك إيه توقع عبادة في وقتها الأول حيث الحر الشديد. لهذا قال صلى الله عليه وسلم إن هذا الحر من فتح جهنم فأبردوا بالصلاة. أيضا فيه أن الله تبارك وتعالى قادر على كل شيء. أن الله عز وجل وإن جعل الجماد لا يشعر ولا يحس ولا يتكلم إلا أنه سبحانه وتعالى قد يشاء أن يتكلم وقد يشاء أن يكون له أحاسيس وغير ذلك. من ذلك ما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب إلى جذع شجرة فلما صنعوا منبرا وعلى النبي صلى الله عليه وسلم المنبر ماذا حصل؟ بكى إيه؟ الجذع. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم يهدئه حتى سكت. من ذلك أيضا قول صلى الله عليه وسلم أحد جبل يحبنا ونحبه. وده جبل وجبل بحب. لكن الله سبحانه وتعالى قد يجعل بعض الخواص في بعض الكائنات وإن كانت جمادا. ومن ذلك أيضا أن النار اشتكت فالنار ما لها حسيس ولا لها ولا تتكلم لكن تكلمت النار واشتكت إلى ربها سبحانه وتعالى فأذن الله عز وجل بنفسين. فأشد ما تجدون من حر وأشد ما تجدون من زمهرير. نعم نفس في الصيف ونفس في الشتاء. نعم. قال باب استحباب تقديم الظهر في أول الوقت في غير شدة الحر. قال حدثنا محمد ابن المثنى ومحمد ابن بشار كلاهما عن يحيى القطان وابن مهدي. قال ابن المثنى حدثني يحيى ابن سعيد عن شعبة قال حدثنا سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال ابن المثنى وحدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة عن سماك عن جابر بن سمرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر إذا ظهرت الشمس. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو الأحوص سلام بن سليم عن أبي إسحاق عن سعيد بن وهب عن خباب قال شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة في الرمضاء فلم يشكنا. قال وحدثنا أحمد بن يونس وعون بن سلام قال عون أخبرنا وقال ابن يونس وقال ابن يونس واللفظ له. قال حدثنا زهير قال يعني يونس فالغات يونس يعني فيها ثلاث. نعم زي يوسف فيوسف ويونس فيها لغات. نعم. قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق عن سعيد بن وهب عن خباب قال أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فشكونا إليه حر الرمضاء فلم يشكنا. قال زهير قلت لأبي إسحاق أفي الظهر؟ قال نعم. قلت أفي تعجيلها؟ قال نعم. قال حدثنا يحيى ابن يحيى قال حدثنا بشر ابن المفضل عن غالب القطان عن بكر بن عبد الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحر فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه. نعم هذا كلام النووي في هذا كده كلام قولي فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته قال شكونا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يشكينا. قوله فلم يشكينا أي لم يزل شكوانا أي لم يزل شكوانا. وتقدم الكلام في حديث قباب في الباب السابق. كنا نصلي في شدة الحر التوفيق بين هذا وبين النهي وبين الأمر بالإبراد. وكلامه كله بسيط يعني شرح بسيط هذا في الباب السابق قد في الباب السابق، لأن طبعا هناك صلاة حال اشتداد الحر وهناك صلاة حال تشرب الأرض نتيجة الحر، فالأرض تشرب فيبقى فيها حر. طيب لو أجلنا الصلاة بعد وجود الظل، خلاص الظل وجود لكن بقت الأرض إيه متشربة بعض الشيء، فلو تركناها أي خرجنا بالصلاة عن وقتها حينئذ صلي، فإن شعرت بشيء من الألم أو كذا فضع إيه كما قال أنس رضي الله عنه، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه، يبسط الثوب اللي هو منه يعني فيجبد عليه، لكن لا يجوز بعد تأخير الصلاة حتى تخرج عن وقتها. يبقى الباب السابق في اشتداد الحر الذي يمنع من الخشوع في الصلاة في أول وقت، الباب الثاني هذا فيما يحصل من وجود الحر أو من وجود أثر الحر على الأرض، وحينئذ طبعا لا يمكن إحنا نؤجل الصلاة. شوف كلام النووي. قال النووي رحمه الله قوله صلى الله عليه وسلم إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، وذكر مسلم رحمه الله تعالى بعد حديث حباب بعد هذا حديث خباب قوله شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء فلم يشكنا. قال زهير الحديث يقول بعده اختلف العلماء في الجمع بين هذين الحديثين، فقال بعضهم الإبراد رخصة والتقديم أفضل، واعتمدوا حديث خباب وحملوا حديث الإبراد على الترخيص والتخفيف والتخفيف في التأخير، وبهذا قال بعض أصحابنا وغيرهم. وقال جماعة حديث خباب منسوخ بأحاديث الإبراد، وقال آخرون المختار استحباب الإبراد لأحاديثه، وأما حديث خباب فمحمول على أنهم طلبوا تأخيرا زائدا على قدر الإبراد، لأن الإبراد يؤخر بحيث يحصل للحيطان شيء يمشون فيه ويتناقص الحر. قال ما الصحيح استحباب الإبراد، وبه قال جمهور العلماء وهو المنصوص للشافعي رحمه الله تعالى، وبه قال جمهور الصحابة لكثرة الأحاديث الصحيحة فيه المشتملة على فعله والأمر به في مواطن كثيرة، ومن جهة جماعة من الصحابة رضي الله عنهم. الجمع بين الأدلة أولى من طرح إيه بعضها، ولهذا هذه الحديث جعلها أو بوب عليه النووي بهذا التبويب، قال باب استحباب تقديم الظهر في أول الوقت في غير شدة الحر، في غير شدة الحر. فنقول يجمع بين الأمرين من أن الإبراد معناه أنه لا يصلون في الشمس بل ينتظرون حتى يأتي الظل. طيب لكن بعدما يأتي الظل معلوم أن الأرض ما زالت متشربة للشمس التي كانت عليها ففيها أثر. طيب لو أخرنا الصلاة حتى تبرد الأرض 100% ولا يكون هناك أثر سيؤدي ذلك إلى الخروج عن وقت الصلاة، يبقى نصلي حينئذ، وبالتالي يبقى جمعنا بين الإبراد وبين الصلاة في وقتها نصلي حينئذ، فإن وجدنا حرا فإننا نضع حائلا يحول بيننا وبين التأثر بهذا الحر. وعليه يحمل حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. سبق وأن بينا أن الحائل الذي يضع المصلي أو حكم الحائل الذي يكون بين الجبهة وبين الأرض، وقلنا بأن الحوائل هذه على أقسام، من ما تطول الصلاة به إذا وجد وهو أن يكون الحائل من الإنسان، يعني أن تضع يدك مثلا بين جبهتك والأرض فهذا يبطل الصلاة، ومن أن يكون الحائل من خارج عنك كالسجادة وهذا لا إشكال فيه جائز، ومن أن يكون الحائل منك وليس عضوا كحديث أنس يجعل أحدنا ثوبة، تجيب كم الثوب مثلا، تجيب مثلا غطرة أو كانت حطها تحت رأسك، فهذه تكره لغير الحاجة، أما مع الحاجة فلا تكره. يبقى الحوائل إيه ثلاثة، حائل تبطل الصلاة معه، حائل جائز بلا كراهة، حائل جائز مع الكراهة لغير الحاجة. نعم.

تصلى في أول وقتها ولا تؤخر العصر إلى وقت الكراهة، لذا قال باب استحباب التبكير بالعصر، وهذه الأحاديث تدل على ذلك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلى العصر والشمس مرتفعة حية، فيذهب الذئب إلى العوالي يعني عوالي المدينة، فيأتي العوالي والشمس مرتفعة. وفي الأحاديث الأخرى كانوا ينحرون الجزور وتقطع وتطبخ ويؤكل منها قبل أن تغيب الشمس، فدل هذا على التبكير في صلاة العصر وعدم تأخيرها. نعم. قال باب التغليظ في تفويت صلاة العصر. قال وحدثنا يحيى ابن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذي تفوته صلاة العصر كأنما وزر أهله وماله. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه قال عمر يبلغ به، وقال أبو بكر رفعه. قال وحدثني هارون ابن سعيد الأيلي واللفظ له قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو ابن الحارث عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من فاتته العصر فكأنما وفر أهله وماله. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن محمد عن عبيدة عن علي قال لما كان يوم الأحزاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما حبسونا وشغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس. قال وحدثنا محمد ابن أبي بكر المقدمي قال حدثنا يحيى ابن سعيد حاء وحدثناه إسحاق ابن إبراهيم قال أخبرنا المعتمر ابن سليمان جميعا عن هشام بهذا الإسناد. نعم، فدل هذا على التغليظ في تفويت صلاة العصر. فمن ترك صلاة العصر كما قال صلى الله عليه وسلم الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله، خسر أهله وماله. خير واحد يخرج خارج منزله ثم يأتيه الخبر أن أهله وماله قد حصل لهم مصيبة فأذهبت بهم، حرق البيت فذهب المال وذهب الأهل والأولاد. أي مصيبة تعظم هذه المصيبة في الدنيا؟ أظن ما في مصيبة أعظم، لا واحد خسر تجارة، لا واحد مثلا كذا، يعني يخسر الواحد في لحظة أهله وماله، أظن هذا أعظم ما يكون. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم اختار هذا المثل لأنه أعظم ما يكون في النفوس فعلا من تأثر بالمصيبة. هذه أعظم مصيبة يمكن أن يبتلى بها. هل الإنسان أصلا يعيش أو ينعم في دنياه إلا بأهله وماله؟ إلا بأهله وماله. ولهذا يهود بن قريظة لما أشار عليه من أشار لما قالوا لما قال طيب إيه رأيكم إنكم تتبعوا هذا الرجل وأنتم تعلمون هذا الرجل الصادق؟ قال لا مستحيل. فقال طيب وضع لهم خلالا ثلاثة وقال طيب اختار واحدة من مما قال لهم طيب عايزين تلقون هذا الرجل يبقى اقتلوا أولادكم اقتلوا نساءكم واطلعوا القوا هذا الرجل حتى لا يفكر واحد فين في أهله فيكون هذا أدعى له للثبات. قال وما ننعم بالحياة بعد أبنائنا، يعني ما قيمة الحياة بعد أبنائنا. فمن فاتته صلاة العصر فقط فكأنما وتر أهله وماله، ما في أعظم من المصيبة هذه. أما لو انضاف إليه ترك صلاة الصبح، طب لو انضاف إليها ترك الصلوات الخمس، يبقى إيه؟ إذا كان من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله، يبقى لي يترك العصر الصبح، يبقى لي يترك جميع الصلوات الخمس، لا يصلي إلا الجمعة يأتي كده مستحي، ولا العيدين مثلا، يبقى هذا حكمه إيه؟ ما بعد ذلك أظن إلا الكفر كما قال صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. طيب نكتفي بهذا القدر.